ولله ملك السماوات حليم. والله على كل شيء قدير.

لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات خالدين فيها نزلا من عند وما عند الله خير للأبرار لكن الذين اتقوا ربهم لهم خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن